اركب اركب الحق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب انتبهوا يا شباب. يا حجية الحق أنتم فخر أمتنا، وأنتم الأمل الوضاء في الظلم. سيروا مع الحق يا أجداد، واتخذوا من وحي خالقكم زادا إلى الهمم. أبو زدهم انتبه من اللي يقولك تعال بسلسلة. مشينا إلى الشارع الفلاني، أسألكم بالله عمركم تفحط عند البل ولا عند سوق الغنم؟ إذا جاب عقدة ولا سلسلة؟ قالت العنز ما عدها ما بي، لكن يفحطون لي أشخاص معينين في حواري معين. اركاب، اختلاءات، خط دوران، ترقيم، معاكسات، مغازلات، قصات، سلاسل، خماخم، مصيبة. والأبوينة من الصباح إلى الظهر فتوى، والعصر والمعارض باغت فصص وصحة. خمس قيم الطيب يا ولد كم هو عليه الشيء، وفي الليل عند البيت. والخالفة الفلانية الذي خشمها والله العظيمها تملالها سطر. غضى إلى اللهو إفسادا لأمته، وضره كرم الرحمن بالنعم. ماذا تقول عن الأجيال قد عشقت ذرى الضلالة والعصيان والألم. أما الآن مع الفنان الكبير سلسلة. بالحقيقة كنت فنانا صغيرا كان يجحش. الله يجحش، حسبي الله على هالجحش ضيع الأمة. ثم بدأت أكبر حتى أصبحت الفنان الكبير. كان جحش وكبر صار أحمق ما راح دير تحب أمكم كوش عاد تسميت منك الأمة. سلسلة. عمركم شفتوا فنان يقول بر والديكم درن أي ما في حب جلدك. والله هالأمة صارت مخدرة الآن حبيبة. سلسلة. فلان لا تكون ناوي فلان تتطوع. أفا يا فلان أفا يا أبو فلان. سلسلة. واحد أزعج الجوال دق يفضل آخر شيء ينطفش زعلان دق بعد شيء تركب مسؤول. سلسلة. ما يروح المدرسة ولا يروح الدوام ولا يبغى أصدقاء يشوفون عشان حبة شباب في خشمه. وبعضهم مشكلتهم شو يقول يا ماما في شعري قشرة. يا ماما شعرك قشرة؟ إذا والله منحطك عند البل الشريط. قال لك سلسلة. هلال هلال وش هلال منابح في المدرجات. قال الهلال ساكن بقلبي شيخ يرفع على اللسان. خلاص وش الهلال يسكن بقلبي. شتان بين شباب همهم عبث، وبين من تاق للعلياء والقمم. يا رب فابعث لنا من جيل أمتنا نور الهدى بالرياض. تصحبكم مع أبو زقم في سلسلة للداعية سلطان الدغيلبي. سلسلة. والسلسلة لا يعتقدون الشباب أنها سلسلة المفحط، لأن المفحط في بداياته ما يجيب إلا واحدة ونص، هذه ما تعتبر سلسلة. بعدين إذا بدأ يجيب يعني ثلاث أربع عبارة هي عن حلقات متصلة بعضها ببعض فتسمى سلسلة. ولكن سلسلة اليوم اللي أتكلم عنها ليست سلسلة التفحيط أو بذكر قصص من شارع الموت لكم عقدة جبتها وكم سلسلة، لا والله أذكر لكم سلسلة واقعية حقيقية لا بد الحذر منها، وهي سلسلة ومن أهمها سلسلة أصدقاء السوء. أتكلم عن أول معصية عصي بها الله عز وجل، وهي عندما أمر الشيطان أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. نهى الله عز وجل آدم عليه السلام أن يقرب هذه الشجرة أو أن يأكل من الشجرة، ولكن الشيطان له أسلوب بدأ مع آدم ويغري آدم ويقول ألا أدلك. وهذا الأسلوب الذي عمل الشيطان مع أبونا آدم ألا أدلك، هذا هو نفس الأسلوب الذي يتخذه أصدقاء السوء. إذا قال ما تبين أدلك على شيء طيب، والله عندي لك شيء، والله أبي شيء واحدة بواحدة. ها؟ فهذا هو نفس الأسلوب الذي اتخذه الشيطان مع ابن آدم ألا أدلك على شجرة الخلد، فرأى في نفس آدم أنه يريد الخلد فأتى من هذا الباب. فكثير من الشباب يأتيهم الشيطان من هذا الباب الذي يحبونه، وقد يأتيك الشيطان من باب الخير فيضل الإنسان. ولا عندما عصي الله عز وجل إبليس أمره الله عز وجل أن يسجد سجدة واحدة لآدم فأبى. واليوم يا أخوان نسمع المؤذن يؤذن ويأمرنا الله بعدة سجدات فما سجدنا، فسبحان الله إبليس طرد بسبب سجدة واحدة. فكيف كثير من الناس الآن يؤمرون بخمس صلوات كم فيها من السجدات ومع ذلك ما يؤدونها، فكيف يرجو رحمة الله عز وجل هذا الإنسان؟ قد تطرد من رحمة الله عز وجل. آدم عليه السلام نهاه الله عز وجل عن شجرة بينما أنزله وأسكنه الجنة، كل أنت وزوجك حيث شئتما رغد كل من أي محل أي مكان أي شجرة في الجنة بها إلا هالشجرة، ومع ذلك ما زال به الشيطان فأزلهم الشيطان حتى أكلوا من هذه الشجرة. فكثير من الناس الخير مفتوح له. يا أخي بعض الشباب يسأل يقول كيف تضحكون يا مطاوعة؟ تضحكون بدون حشيش؟ إيه نضحك بدون حشيش. شلون تستنسون بدون حبوب؟ تسرون تمسكون خط؟ فيبدأ يسأل يعتقد أن ما في سعادة ولا في ضحكة ولا في ابتسامة إلا بالمخدر أو بهذه المعصية. لا والله، والله ما جعل الله عز وجل سعادة الإنسان في معصيته، بل جعلها في طاعته، وكلما زادت الطاعة كلما زاد الإنشراح وزادت السعادة. النتيجة أن نهبطوا منها جميعا يا أخوان. أي إنسان يعصي الله عز وجل سوف يهبط، والهبوط وش هو؟ من أسفل إلى أعلى ولا من أعلى إلى أسفل؟ الهبوط من أعلى إلى أسفل. لذلك إذا عصى الإنسان الله عز وجل سوف يهبط. كان في القمة يصبح أكرمكم الله في القمامة، كان في العزة يصبح في الذلة، كان في الكرامة يصبح في الإهانة. والله ما عصى الله عز وجل إنسان إلا وأهانها الله. ولو استطردنا وذكرنا نماذج كفرعون عندما كان ملك لمصر ويتكبر ويتجبر ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حتى استعلى وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى فأذلها الله عز وجل. هذه الأنهار التي كانت تجري من تحته جعلها الله تجري من فوقه. ليه؟ لأن تكبر وتعالى وادعى الربوبية. وكذلك النمرود عندما جمع الجيوش لمقاتلة جند الله عز وجل أرسل الله عز وجل عليه أضعف جنده وأضعف مخلوقاته الباعوض فقتل الجيش كما في حديث سعد بن سهل الساعدي في مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ساق منها الكافر شربة ماء. كثير من الناس قد عصى الله وأزله الشيطان وأزلوه أصدقاء السوء، لأن فيه شياطين إنس وشياطين جن. شيطان الجن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويهرب، لكن شيطان الإنس لزقه وراك يغريك، يجيك من هنا يجيك من هنا يجيك من كل باب من كل طريق يريد أن يغوي هذا الإنسان. وفي ثلاثة أمور لابد أن ننتبه لها. الجنة خير الخلود فيها، إذا أردت الخلود في الجنة فلن يخلد في الجنة إلا خير محض، أهل الخير المحض، والنار والخلود فيها هم أهل الشر المحض. أما الدنيا والأرض هذه فيجتمع فيها أهل الخير وأهل الشر. من مال إلى أهل الخير وإلى مجالس الخير ومن سمع أهل الخير وأطاع الله عز وجل فهو إلى الجنة أقرب، ومن مال إلى أهل الشر وجلساء الشر ورافق أصدقاء السوء فهو إلى النار أقرب. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل 99 رجل ذهب إلى عابد فسأله هل لي من توبة؟ قال لا، فأكمل به المياه. نهاية الحديث عندما أراد التوبة ودله ذلك العالم اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها ناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. ذهب إلى هذه القرية وفي الطريق وافاه الأجل وجاءه ملك الموت ليقبض هذه الروح. فكان إلى القرية الطيبة وأهلها تقريبا شبر في رواية وفي رواية ذراع، فكان أقرب. قال الله عز وجل القرية الطيبة اقتربي وقرية السوء ابتعدي، فقبضته ملائكة الرحمة ودخل الجنة بسبب أحبتي في الله أنه كان أقرب إلى أهل الخير وأنه تائبا منيبا إلى الله عز وجل. فالله الله إذا ذكر لك مجلس طيب مثل هذه المجالس فتوجه إلى هذا المجلس وحل إلى هذا المجلس وانتقل إلى هذا المجلس، فما تعلم قد يكون هذا المجلس سبب دخولك في الجنة، قد يكون هذا المجلس سبب لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. أصدقاء السوء، فدائما إذا تكلمنا عن صديق السوء لا يعتقد الإنسان أنه مميز بين الناس لعين واحدة ولا له قرون، لا لا، صديق السوء يجلس معنا يتكلم بلساننا لكن عليه علامات تدل عليه أنه ما يريد لك الخير. إذا رحت بمسجد تصلي قال لك لا طوقنا يا شيخ ريحنا يا أخو، مو بالآن بعدين لا كبرت صل على راحتك. إذا أردت محاضرة مجلس خير والله يصدك. وهذا هذا هو طبع الشيطان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه يقتل ابنه ويذبح ابنه في الرؤية ورؤية الأنبياء حق ذهب لينفذ هذا الأمر، فأتاه الشيطان على صورة وهيئة رجل يريد أن يضله يريد أن يرد عن أمر الله عز وجل، فرجمه ورماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ثلاث منازل اللي هي الآن هي الجمرات اللي في الحج يرجمونه. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد قال والله يوم آخر مرة قال والله ما يردني عن تنفيذ أمر الله إلا شيطان. فاليوم اللي يردك عن الصلاة ترى شيطان من شياطين الإنس، اللي يردك عن الصحبة الصالحة شيطان، اللي يردك عن التوبة شيطان. ولا تعتقد أنه بيجيك الشيطان يقول لك أكفر، ولا تتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة خطوة حتى تقع في المعصية وتقع في الكفر وتقع في المصيبة. في البداية أمر سهل، يأتيك في يوم الأيام صديق السوء الذي يركب مع المفحط ويرى شخص يستهدفه بعينه لأنه يريده لأغراض أو لأشخاص يعني شيء معين عنده، فيبدأ يتعرف عليه يسلم عليه عند المدرسة. ما يجيك المفحط نفسه، لا، فيه السمسار يستغله لمصلحته. يأتيك خويه اللي يركب معه فيبدأ يجمل لك ويزين لك ويتكلم ويمدح فلان ويثني عليه بأنه أحسن من فلان. ليه؟ عشان تتعلق هذه النفس فيه ويحب عند الشباب. يوم من الأيام يفحط وراكب مع فلان، فلان المفحط ما يسلم عليك لأنك يمكن تخشى ما تركب معه ما تروح معه، لكن ما يتعرضك هو، يجعل واحد ثاني أو عندك ساكن في الحارة. فهي مرة في الليل يأخذ لفة عند بيتكم يسلم عليك يتعرف عليك. في البداية اركب معنا، روح معنا مشوار، بنفحط في الشارع الفلاني، حتى درج درج حتى يتمكن هذا الشخص، ثم يركب هذا الشاب لتبدأ رحلة الضياع مع أولئك الذئاب المفترسة بتعليم التفحيط وركوبه معهم. ثم بعد ذلك تفعل فيه الجريمة إذا كان من الأحداث. ونحذر الشباب دائما في المتوسطات والثانوية أن هؤلاء الشباب لا يركب معهم ولا يجلس معهم ولا يشجعون. والله ما علمنا قضية الخط وقضايا اللواط والأخلاقيات والصور والمشاكل التي يعانون منها كثير من الشباب، وبعض الناس ما يعلم بها، بل بعض الأباء حتى ما يدري عنها إلا بسبب هذه الخطوات وهذه السلسلة التي هي عبارة عن حلقات، يتصل حلقة في حلقة حتى يقع ابنك أيها الأب ويقع هذا الشاب رهينة لهؤلاء الشباب. ثم بعد التهديد وبعد التصوير يبدأ يطلب منه بعض القضايا. أولا أن يسرق أهله. ما ترون بعض الشباب يسرقون أباءهم وأمهاتهم، يسرق ذهب أمه، يسرق الأسطوانة، يسرق المخبأ اللي في أبوه، كلها هذا الشاب أقدم عليها تحت تهديد وسيطرة تامة من أصدقاء السوء. بل بعدها يتدرج في سرقة طاسة استبنة حتى يكون مجرم ويكون لص، يسرق المحلات والسيارات ويستخدم تحت تهديد الصور حتى يكون عضو في هذه الجريمة وعضو مع أولئك الشباب. المخدرات وكيف وقع كثير من الشباب في المخدرات. ما يجيك على طول يعطيك المخدر أو يجيك يقول لك خذ الهيروين، لا لا، حلقات وصل، يتصل بعضها ببعض. في البداية سوف يمد لك سيجارة ملبورة، تعال خليك تصم المادة، تصم الكتاب، تصم حتى المدرس. والله يأتي يوم الاختبار ما يعرف ألف من باء، عيون الحمر بتطلع من رأسه بسبب المخدرات وبسبب البلاوي. ثم يسهر اليوم واليومين والثلاثة، يريد أن ينام فيلجأ إلى من؟ يلجأ إلى أصدقاء السوء، لأن الأب أصلا غائب عن البيت. يا أخوان ترى في قضية مهمة، إذا غابت صورة الأب عن البيت من يذهب لها الأب؟ مثلا الولد إذا بغى الفسحة يروح لمن؟ للأم. يريد مفتاح السيارة بيروح مكان يأخذ المفتاح من من؟ من أمه. إذا عنده واجب من يحل له؟ أمه. من يحل مشكلة هذا الشاب؟ الأم. صار الابن يعرف الأم. والأب وينه؟ الأب غاب الصورة عن البيت من الصباح إلى الظهر في الدوام، والعصر في المعارض، باغت فصفص وصحة خمس فيهم الطيب يا ولد كم هو عليه الشيء، هذه حياته. وفي الليل عند البيت الخلفة الفلانية يزين خشمها والله العظيم تملا لها سطل، هذه حياته. طيب من يربي ابنك؟ من يحل مشاكل ابنك؟ فالابن يذهب للأم المسكينة فيقول يا أمي أنا عندي مشكلة. الأم بدورها وطبيعتها لأنها عاطفية ما تستطيع أن تحل مشكلة ابنها، تقول اصبر يا ولدي لين يجيبوك وحل المشكلة، فما تستطيع أن تحل مشكلته. ولذلك قال الله عز وجل الرجال قوامون عليه على النساء، لأن المرأة ما تستطيع أن تحل المشكلة. فإذا جاء الأب ودها تعرض مشكلة ابنها لكن تخاف أنه يطقه أو تخاف أنه يسوي له شيء أو فتسكت وتسكت اليوم واليوم والثاني والثالث وما تحل مشكلة الابن، فيلجأ الابن إلى من؟ الصحبة السيئة عشان يحلون مشكلته. يروح للواحد المدرسة يقول تكفى يا أبو عرام أنا عند الله ثم عندك. أبو عرام عاد يدور أي زبون قال اطلب عزك يا شيخ مشكلة سهلة وعندي أنا حلها. هو عنده مشاكل أبو عرام ما حلها، كيف يحل مشكلته؟ هو من يوم شوف وجهه ترى المشاكل في وجهه ومع ذلك ما حل مشكلته ولا أقام نفسه. تلقاه فاشل دراسيا، مطرود من المدرسة، تلقى سلوكياته خطأ، تلقى كيف يحل مشكلة هذا؟ فيلجأ بعض الشباب إلى أصدقاء السوء. السبب أن الأب غاب الصورة عن البيت، فلهذا يلجأ إلى صديق السوء يحل مشكلته، وصديق السوء سوف يضيعه ويدهله. أعطاه حبوب في البداية، أكل الحبوب وسهر يوم ويومين وثلاثة وبغى راسي ينفجر، ثم عاد إلى صديق السوء قال تكفي أبو هلال ما عاد أقدر راسي بينفجر. قال إيه بس سهلة، أعطيك شيء يفككها، أشرب لك خمر. فيلجأ إلى الخمر، سبحان الله، من جرف لا دحديرة، من سوء إلى أسوأ، ما عنده حل، بل هذه كلها تدرجات. ثم بعد ذلك قال والله ريحني الخمر ريحة وسبب مشاكل، قال اشرب حشيش. خطط شيطانية لضياع الشباب، يلجأ سلسلة حلقات بعضها ببعض، ثم يلجأ للحشيش، قال والله ما عاد يكيفني الحشيش، قال ايه بس يبيلك هروين. هنا يبدأ يرتاح لأنه ضيعك، لأنه يمكن حاسدك أو مقهور منك، رأك أفضل منه دراسيا، أفضل منه في كل شيء، قال لا لازم أضيع فلان. وأكثر ما تكون هذه الأسباب الضياع من عيال عمك من ربعك القريبين لأنهم يحسدونك ويرونك أفضل منهم، وهم وقعوا في هذا الشيء فيريدون أن يوقعونك في مثل هذا الشيء، ثم تنتهي هذه المسرحية وهذه الخطة الشيطانية في وقوعك في الهروين، وهذه النهاية والهاوية التي بعدها تموت يوم أن تموت بإبرة هروين أو عند زبالة أو في دورة مياه أكرمكم الله، وتكون نهاية مؤسفة لكثير من الشباب الذين فقدوا عقولهم وأصبحوا يتصرفون كالبهايم، وقعوا في محارمهم، زنوا بأمهاتهم، زنوا بأخواتهم، زنوا ببناتهم بسبب المخدرات وبسبب هذه الخطط الشيطانية. ومن المستفيد إلا الشيطان وحزبه من أصدقاء السوء الذين ضيعوا كثير من الشباب. فيا شباب، هناك سلاسل وحلق لكثير من أصدقاء السوء الذين يدهورون كثير من الشباب، وبعض أصدقاء السوء تجد اجتماعاتهم إن لم تكن على تفحيط ولا على مخدرات ولا عندهم قضايا أخلاقية، فيأتي بحلقة ثانية من حلقات السلسلة الشيطانية، ثم يعطي هذا الشاب شريط، وكل ما طلع آخر نسخة قال خذ هذه حلقة ثانية من حلقات ضياع الشباب اللي هي مزامير الشيطان، قال خذ يا أبو فلان هذا آخر نسخة، مخاوي الظهر مخاوي الليل، وهذا شريط توه نازل وهذا شريط، حتى أصبح الشباب يهيمون ويعشقون. وضاع الشباب بسبب الأغاني ومزامير الشيطان، ضاع كثير من الشباب لأنهم أصبحوا يعيشون ويهيمون ويعشقون، حتى تجد الشباب إذا بعض المدرسين فتح يشتكون، بعض المدرسين يقول أخذت الدفتر صححه، يوم فتحت الصفحة الأخيرة لقيت مكتوب أحبك ومكتوب كسرات ومكتوب أبيات شعر ورسالة غرامية لكثير من الشباب. ليه؟ لأن الشباب أصبحوا يعشقون. والسبب الأشرطة والمواقع الإباحية والدسكات التي توزع بين الشباب لتضيع الشباب، فأصبح الشباب يعشقون، حياته عشق. والله مريت مسجد مكتوب عليه إيه زائد إس يساوي إتش، الحرارة مرتفعة، قلت صبوا عليه موية باردة، وكاتبين على المسجد حتى بيت الله ما سلم كاتبين على المسجد أحبك يا كي، وش كي هذا؟ ليه؟ لأنه أصبح يعشق، أصبح يهيم، أصبح خلاص قلبه معلق، والقلب إذا تعلق بغير الله انشغل. ولو تجدون سيارات بعض الشباب، أو تأخذ سيارة واحد من جيرانكم أو واحد من أخوياك في العمل أو تأخذ سيارته وتروح، تجد أن الشريط كله إيش؟ الأغاني موجودة، ولا عنده ولا شريط إسلامي، بل حتى لطف الرادي له على الـMBC حياته أغاني. لذلك قست قلوب كثير من الشباب، تجد شباب يسمعون الآيات يسمعون القرآن مع ذلك ما يتأثرون. ليه؟ لأن القلوب قست، ولأن الغنى ينبت في القلب النفاق كما تنبت البقلة، ولا يجتمع حب الغنى وحب القرآن في قلب إنسان، ما يجتمع، إذا جاء واحد راح للثاني. فلذلك الأمة مخدرة وتهيم الآن في العشق وفي الهيام، بل ما عاد عندنا بعد أول واحد يحب واحده، الآن واحد يحب واحد، ما عمرنا شفنا تيس يحب لتيس. ولا الآن المصيبة أدهى وأمر وأعظم أن العشق صار بين النساء، وتجد عنز تحب لها عنز، ما بعد رأينا ولا سمعنا، لكن سبحان الله الآن انتكاسة في الفطرة، صار في انتكاسة في الفطرة، صار العشق والغرام والهيام بسبب تكاثرها الأشرطة وانتشارها وتوزيعها بين الشباب، وكل ما طلع شريط ذهب الشباب يشترون هذا الشريط. ليه؟ ليوزعه على الشباب، آخر نسخة آخر جلسة، كلمات مثيرة تحرك المشاعر، بل وجدنا بعض الشباب يبكي. وليه يبكي؟ حبي والله ما انهزمت الأمة ولا سقطت الأندلس يوم أن سقطت وبعث الجاسوس ليتفقد المسلمين، فراء شاب أو طفل يبكي لأن ما شارك أبوه في الجهاد، فقال عندكم انتبهوا لا تقربوا المسلمين، الآن قوة. لكن عندما عاد هذا الجاسوس أو آخر بعد سنوات فوجد أن شاب يبكي لأن خاتم حبيبة ضاع وسقط في النهر، الآن لكم أن تغزوا المسلمين، فغزي المسلمين وهزموا المسلمين بسبب أن شباب الإسلام أصبحوا يهيمون ويحبون، وما أكثرهم هذه الأيام. والله ما نجي مدرسة حتى في السجن، فالسجن يحب وعنده خمسة دفاتر، نبيه يختم كتاب الله في السجن ويستغل نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ يطلع بخمسة دفاتر كل أبوها يا عين تصبري وقت الزيارة، تصبري يا عين حتى يروحون، ما حد زارني وما حد جاني ولا خي ينفع ولا خية، والكل منهم غدا، ويكتب أبيات ويرسل لفلان في الجناح الثاني رسالة مع عامل البلدية وصلها للجناح الثاني إنه يحب فلان يرد، تصبر وما أدري وش وتقلب على كحنة حطب، تقعد دفع المدني خليه يطفي الله يجزاك. فبسبب الحب والهيام ضاع كثير من الشباب. والله نجي عند الإشارات، وهذه يا أخوان ظاهرة لا بد دائم تكفون يا شباب، ترى الأمة سوف تهلك إن لم يكن فيها مصلحين. عند الإشارة ظهرت ظاهرة سيئة أن نسمع دائما الأغاني مرفوع عليها، عند الإشارات دائما تسمع الهندة تهتز والإضافة يهتز، ومع ذلك ما في حتى كلمة طيبة، ما في توزيع شريط، سلم عليه أنكر عليه، لا تتركه هكذا، والله تهلك الأمة. وبعدين الفنانين، الفنان هذا وش يدعو له وش يغني فيه؟ عمركم شفتوا فنان يقول بر والديكم درن درن؟ ها فيه؟ ما فيه اي ما فيه. الله الله في الصلاة ما فيه. ذاكروا دروسكم ترن ترن ما فيه. وش يتكلمون فيه الفنانين؟ في الحب وفي الغرام وفي الهيام. حب حب حب حب جلدك يا شيخ. والله الأمة صارت مخدرة الآن حبيبة بسبب هالحب. ولا يغرك الإعلام ضيع الشباب. والله الإعلام هو اللي ضيعنا. يجيب الآن لقاء. أما الآن مع الفنان الكبير، الفنان في اللغة وشو؟ حمار أكرمكم الله. أما الآن مع الفنان الكبير، كيف بدأت مشوارك الفني؟ وجانا على سمك. في الحقيقة كنت فنانا صغيرا كان جحيش. الله هذا جحيش، حسبي الله على هالجحيش ضيع الأمة. في الحقيقة كنت فنانا صغيرا ثم بدأت أكبر أكبر حتى أصبحت الفنان الكبير. كان جحيش وكبر صار حمار ما راح ديره يا حظ أمكم. كوش عاد تسميت منك الأمة. من أين بدأت مشوارك الفني؟ هذا يريد أن يربي أمة، يريد أن ينقل رسالة. أي رسالة دي؟ بدأت في الحقيقة من الصفر. هو تحت الصفر ما زال، والله ما زال تحت الصفر يعصي الله عز وجل. فسبحان الله هؤلاء يربون، هؤلاء يوجهون، هذا سبب الضياع. ليه قضايا الخطر؟ ليه قضايا الزنا؟ خلاص تهيجت الشهوة عند الشباب. أغنية تجمع الشباب يبكي عند أغنية. وعندنا مشكلة التقليد، تقليد الأعمى. ترى التفحيط متى انتشر؟ عرض مسلسل تلفزيوني السيارة السوداء، ثم وجدنا أفلام مطاردات في محل الفيديو أخذناها. الآن الشباب والصغار تعرفون بلاي ستيشن الصغار؟ تعرفونه؟ ها؟ صار زين ها؟ ها؟ اعترفوا. تعرف بلاي ستيشن محمد؟ ايه. تعرف درايفر؟ ايه. هذا برنامج الآن ديسك خطير في البلاي ستيشن. بعضهم يصير أصلي العيال يلعبون تهاري ولا يروحون عند جيرانهم ولا يدوننا، ما يدري انه يضيع ابنه في بلاوي. هذا البلاي ستيشن هذا يتعلمون من التفحيط، يتعلمون من القضايا، يتعلمون السرقة، يتعلمون يتعلمون يتعلمون، يضيعون الأمة. بل والله أفلام كرتون ضيعت كذا من الشباب. بعض الشباب تسأل تقول من يحيي الموتى؟ وش يقول لك؟ يقول البنت ليز. تدرون ولا لا؟ ادروا. يقول البنت ليز ليه؟ لأنه جابوا دجاجة مشوية ميتة وجت البنت ليز هذه لبتنا وقامت تغني عندها. البنت ليز معلم قام في الدجاجة تربص. من أحيى الموتى؟ عندهم يقولون البنت ليز. سبحان الله قدح في العقيدة. يا الذي يراي هذا اللي يطلع دعاية سفن أب يشتري بيده تطلع الشمس، يشتري وتخيب. حسبي الله ونعم الوكيل. بأمر من تخرج الشمس. إيه هذا صحيح. لكن بعض الشباب يقول لا، الذي يراي هو اللي يتحكم بالكون. يضيعون الشباب كذا. فأقول الأغاني ضيعت كثير من الشباب. ومن الناس من يشتري له الحديث يقسم بمسعود رضي الله عنه أنه الغنى في آخر الزمان. أقوام من أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. استحلوها الناس حرام. أبصر صدري حرام. اتق الله ما يجوز. فيا شباب والله الحمد البديل موجود. لذلك كثير من الشباب تورطوا في هذه الحلقة وبدأ تنتشر حتى في المدارس. للأسف تجد ابتدائي المتوسط ماسكن بعض المدرسين مع شريط. وش جايب له؟ جايب يعطيه صديقه فلان في رابع باء، صديق اللي في رابع باء جايب له شريط ثاني تبديل أشياء طبيعي. شبابنا صغارنا يضيعون. إذا تربع على الأغاني وش تنتظر منه؟ إذا كبر إذا ما ربنا مع الدين يضيعون الشباب. فمن الحلق في هذه السلسلة حلقة الأغاني ومزامير الشيطان التي انتشرت في كل مكان وتقام في كل مكان. فأسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يثبت شبابنا على هذا الدين. أيضا منها التشجيع والتجمهر، وهذا مبدأ لكثير من الجرائم والقضايا والضياع. تجمهر الشباب في شارع من الشوارع، ومن تجد اللي يمره أبو فلان صديق السول اللي عنده قال اركب اركب الحق الحق. الشباب في شارع الموت، الشباب في الشارع الأصفر، في المكان الفلاني، في شارع المليون، ويأخذ فلان معه ثم يذهب به إلى هذه الشوارع ليشجع سواء نادي معين أو فريق معين أو يشجع مفحط، أو يتجمهرون ويكسرون ويضيعون بسبب أصدقاء السوء لأنهم يدلونهم على هذا الشيء. بل بعض الشباب للأسف تجده يشجع فريق معين. حتى أسأل واحد من الشباب يقول يعني كان حط له علم على رأسه وتكلم معاه بينصحه، قال يا مطوع دمي أزرق هلالي بحت. قلت مرضعينك حبر وانت صغير الله يجزاك خير. ايش دمك أزرق؟ أتكلمه. قال الهلال ساكن بقلبي. الشيخ يرفع على الإيجار خلوه يخرج. وش الهلال يسكن بقلبه؟ هذا القلب حطنا بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. وفي رواية قلوبكم وأعمالكم. فكيف تسكن الهلال بكبره في قلبك؟ بعضهم ما يشتري موت عشان أصفر هو هلال. خلاص همه الهلال. يتصفح الجرائد يوميا، يعرف الفريق الاحتياطي والفريق الأول والمدربين والمنظمين والإداريين والحكام والمباريات وعدد الأهداف والدورات والكوس يعرف كل شيء، لكن تسأله ما العشر مبشر بالجنة ما يعرف. وشرك الإسلام يضيع. كم تقرأ في اليوم القرآن؟ ما يعرف ولا يقرأ، هجر القرآن، لكن ما يهجر الرياضية يوميا من تحت الباب مشترك، ما يفوت لقاء المباراة، بل تجي مباراة في جدة يحجز. قبل كم يوم راح المدينة الأسبوع اللي فات، ومعنا في الطيارة ناس حاطين أعلام اتحادية ناس أهلاوية، وجت بينهم مشكلة، الأهلاوية محزنين، بغينا نعزيهم عسى الله عزاك، وش فيكم؟ وش صاير؟ ولا الاتحاديين أحمد جميل شاقني، قلت رحنا في جدة الله يجزاني مش شاقني. فسبحان الله خلاص، بل يذهبون إلى أستاذ الملفات، المباراة بعد العشاء يذهبون من الساعة 4 العصر هم في المدرجات. أذكر مرة صورة يا إخوان، وهذه مؤسفة الصورة صراحة، تقريبا 80,000 ما أدري كم تعداده، مليانة المدرجات، والساعة حق أستاذ الملفات تعرض حان الآن موعد أذان المغرب أو العشاء، وقت الصلاة ولا في أحد يصلي، واقفين في المدرجات، ما في الملعب أحد، واقفين بس عشان ما تفوت الهجمة في المدرجات من العصر إلى الليل، واقف ما جلس، يقشمون عليه فصفص على راسه يستاهل، وسنتوب في راسه، وتجد سبحان الله لو يقف في الصلاة أو في التراويح يزعل، هذا الإمام يطول، هذا أزعجنا، وهذا يا أخوي غيره ذا الإمام ما نبيه، 5 دقائق في الصلاة تلقاه يتكسر ويتحكحك ويفتر وعند المباراة لا يقف، واقف ولا تفوت الهجمة طول الليل، هلال هلال وش منابح في المدرجات يا أخي، عيب يا الصلاة ما يصليها ولا يؤديها. إذا فاز فريق معين طلع إلى الشوارع كسر الليموزينات، مش ذنب العمالة، كسر السيارات، آذى المسلمين، تعرضوا إلى محارم المسلمين، كم سمعنا قصة ورأينا وشاهدنا يوم في زحمة التشييع في فوز فريق معين تفتح أبواب السيارات وينزلون نساء ويكشف عنها الحجاب ويكشف برقعها وبشتها بسبب إيش؟ التشييع والتعصب لفريق معين، التشييع بعد المباريات ضيعت الشباب، والتفحيط ضيع الشباب. كم من شاب نسمع عن وفاته بسبب التفحيط؟ والله أعرف 13 شاب من أصدقائي الخاصين القريبين سابقا ماتوا بالتفحيط، هذا الذي كان يفحط، طيب الذي يموت يشجع. كم من شاب سحب صاحبه إلى شارع تفحيط، سحب صاحبه إلى جلسة قبض عليهم فيه، هو الآن في السجن بسبب وجود المخدرات والمسكرات. كم من شاب أخذ بيد صديقه إلى السجن، إلى الضياع، إلى مستشفى الأمل، إلى الدمار. يا شباب انتبهوا انتبهوا، احذروا كل الحذر من هالصديق اللي زين لك المعصية، احذر ان تعصي الله، احذر من العبارات الشيطانية اللي يجريها الشيطان على لسان كثير من اصدقاء السوء ليزين لك المعصية. انتبه من اللي يقولك تعال مشينا الى الشارع الفلاني لنركب مع المفحط الفلاني لنشجع المفحط الفلاني. والله كم من شاب ورأيتم ورأينا في البرنامج، كم من شاب مات بسبب مفحط، مفحط متهور منتحر قد زاغ عقله بسبب المسكر أو المخدر، يأتي بسرعة جنونية ليفحط في شارع من شوارع التفحيط، وبعض الشباب واقف يصفق ويرمي عليه غطرة. أسألكم بالله، عمركم شفت الفحط يفحط عند البل ولا عند سوق الغنم؟ إذا جاب عقدة ولا سلسلة قالت العنز ما عدها ها؟ ما في، لكن يفحطون لأشخاص معينين في حواري معينة، ويفحطون لأحداث عند المدارس. ليه التفحيط ما يجي عند المدارس؟ ليه ما يجي في الحارة الفلانية؟ لوجود شخص، وجود حدث يريد أن يركبه وأن يفعل فيه الجريمة. فنحذر من تشجيع المفحط، نحذر من الصفقات والصرخات. يا شباب المتوسط الثانوي، يا شباب المراهقين، انتبهوا يا شباب من تشجيع المفحط، انتبهوا من الركوب معه، احذر كل الحذر، ما تدري يخطط والشيطان معه يخطط له بعد، انتبه. وكم من شاب، ورأينا في النسبة الأخيرة 4200 شاب يموتون سنويا بسبب التفحيط، بس التفحيط 8000 إعاقة كاملة بسبب إيش؟ بسبب التفحيط. أما أكثر ما يموتون شبابنا، سيارة واحدة تدهس 8 أشخاص يموتون، إيش ماتوا فيه؟ يا ليت مات شاجر، يا ليت مات في سبيل الله، لكن مات في شارع من شوارع التفحيط. أذكر قصة لشايب بكى عند وفاة ولده، مات ولده في سيارة مسروقة في شارع من شوارع التفحيط، والأغاني تنبعث من السيارة، وكان تحت تأثير المخدر، فوقف الأب وينظر لابنه فلذت كبده روح فؤاده، ينظر لهذا الابن الذي كان ينتظر فلاحه ونجاحه، والابن قد خرجت روحه وسكت عليه السيارة بسبب الحادث، وينظر ويبكي الأب ويقول أدري يا ولدي أنك ما أنت مخلد، أدري يا ولدي أنك ما أنت مخلد، كلنا بنموت، لكن ما ودي أنك مت الموت. يقول له ولدي، خاطب ولده ميت، يقول يا ولدي سوت وجهي، يا ولدي يا ليتك ما مت الموت. ميت في شارع تفحيط صادم له في منصورة، سيارة مسروقة، وريحة المخدر والخمر تنبعث من السيارة، والأغاني مرفوعة عليها. نهاية مؤسفة لكثير من الشباب في شوارع التفحيط بسبب العقد والسلاسل اللي ضيعت كثير من الشباب. وبعضهم يتعرف على المفحط ويركب معه. والله شاب في يوم الأيام ما زالوا به الصق السوء، ما زالوا به كان يخرج يوميا من المدرسة إلى البيت ماشيا على أقدامه، لكن في ذلك اليوم ما زالوا به الصق السوء حتى أركبوه مع فلان المفحط ليوصل البيت بعذر أن يوصل البيت، ثم ذهب يفحط به ويكبتم به ويري الناس أن مع فلان من الناس ذلك الشاب الوسيم، ويفحط ويمارس العملية التفحيط، وبسلسلة وبحركة اتجهت السيارة إلى منصورة، ثم جت الحادث والصدمة على ذلك الشاب المسكين التي كانت أمه بانتظاره بعد خروجه من المدرسة كما عودها يوميا أن يأتي مسرع إلى البيت، لكن في اليوم ما أتى مسرع. والله عندما مات هذا الشاب وحملت دروسه وسجادته وغترته التي تلطخت بالدماء إلى بيت أمه وطرق عليه الباب قالت وين ولدي، قال هذا ملابسه وهذه غترته وهذا سجادته ودروسه، ولد انتقل إلى المستشفى الحقيقي في المستشفى الفلانية. اتصلت على أبوه واتجهوا إلى المستشفى وجدوه قد فارق الحياة. سبحان الله، كم تمنى هذا الشاب ولو تكلم لتمنى لو جلس سنوات يمشي من المدرسة إلى البيت ولا ركب مع هذا المفحط. والله يتمنون كثير من الشباب، بل ويعضون على أصابع الندم أنه ركب مع فلان. والله كثير من الشباب في السجون وش قضيتك فلان، وجهك مو أنت راعي هالأمور، وعائلتك عائلة طيبة معروفة وشاك، قال والله تعرفت على أصدقاء السوء وركبت معهم في يوم الأيام ورحنا شقة واحد قال بنجلس عنده 5 دقائق، نحن مطولين 5 دقائق وحنا جايين بس دقيقة أقل، ودخلنا عنده ثم ما هي إلا لحظات حتى جت المداهمة، فإذا الشقة مليانة بالمخدرات والمسكرات وعليهم تعميم مراقبين، ثم أنا أعيش الآن في السجن محكوم معهم على هذه القضية التي ليس لي فيها لا أول ولا آخر. سبحان الله، بسبب أصدقاء السوء ضاع كثير من الشباب. صديق السوء كنافخ الكير، أما أن يحرق ثيابك وأما أن تجد منه رائحة خبيثة. فأسأل الشباب، يا شباب اللي يجلس مع مدخنين أسبوع ولا أقل وش تصير ملابسه؟ ريحتها ريحة إيش؟ في حد قال لو ما دخن تجد بعض الملابس مخرقة. يا فلانة ما تدخن وراء، قال والله الشباب ايش الشباب يقطفون عليك حاطينك طفاية لهم ايش جلس معهم أجل ما تبطفاية عز نفسه. وبعدين يا أخي لو نروح المعارض أبوك بيشتري لك سيارة وتجد سيارة تدخن تشتريها؟ ما حد يقبلها ولا يشتريها. فسبحان الله كيف أجلس مع مدخن؟ كيف أصير أنا أدخن إذا ما قبلت بالسيارة اللي تدخن؟ فكيف أدخن السيارة اللي تدخن هذه مبوشة بيها جنبر؟ والله كذلك في ناس مبوشين ويطلع مع شكمانين بعد، هذه بيها توظيف ما عاد تنفع من الجنبر، شكمانين بيها توظيف. فكيف أرضى أني أجالسه أو أمشي معه أو أركب معه أو أروح معه؟ فارفع نفسك عز نفسك عن هذه المجالس، فوالله ما تسلم، مع الوقت ومع الأيام سوف تصبح مدخن، بل في حتى أضرار صحية عليه قبلها الأضرار الدينية، جلوسك مع هؤلاء يضيعون دينك يضيعون أخلاقك. ومع ذلك تجد كثير من الناس يراجع أو يكشف في كشف عسكري أو في مستشفى يبي يتوظف، قال والله عندك جرح في الرئة ما دخن، قال تجلس مع المدخنين. والله شاب عسكري فصل من وظيفته بسبب نسبة من المخدرات من الحشيش في دمه وهو ما يدخن ما يدخن، كيف عاد بيحشش؟ ومع ذلك عندما اكتشف وجد أنه يجالس أناس في شقة وما يعلم المعسل وش كان فيه، لا يغرك من جوا القصدير ومحطوط فوق الجمرتين، جوا نكس وانت ما تدري، السيجارة اللي يشربها قدام فيها حشيش وانت ما تدري، يضحكون عليك ويستخفون بك. وهذا في يوم الأيام فصل من وظيفة تدهورت سمعته وضاع بسبب أن وجد معه تحليله حشيش. ليه؟ لأنه كان يستنشق ثاني السجين الذي يخرج من فم هالمدخن والمحشش والمتعاطي. المخدرات وأعظم بوابة لها التدخين، ولا شك أنها خطوات دخان سيجارة ملبورو سهلة بسيطة يتساهل فيها كثير من الناس، وللأسف إن أكثر من وقع في المخدرات. سألناهم ليه؟ قال والله جلست مع شباب يدخنون طلعوا السيجارة وقالوا دخن، قال ما يدم لا والله أنا ما أشرب دخان، قالوا خسر الرخامة ما تدخن والله الرخامة يا ضعيف، يقول أريد أن أثبت رجولتي، يعتقد أن الرجولة في التدخين فراح يدخن من أجل أن يثبت رجولته. بعضهم قال والله حب التجربة أول مرة قلت خلني أشوف وش تسوي، من باب حب الاستطلاع التجربة من المجاملة. كم من شاب يجامل فيضيع بسبب المجاملة، احذر الجرعة الأولى احذر التعاطي. بعضهم قال مرة يا رجال وتقدر تبطلها، والله بعدين تتندم وتتحسر على أول مرة تعاطيت فيها. فاحذر المخدرات تذهب الدين، مدمن ومتعاطي المخدرات لا يصلي ولا يشهد الصلاة لأنه أصبح مادة اعتمادية، أصبح رهين لهذا المخدر، ما يستطيع أن يقوم ولا يجلس إلا بهذا المخدر فيذهب دينه. رمضان ما يصومه تجدهم في شقة يفطرون لأنه يحتاج إلى تعاطي المخدر، ويحتاج إلى شاهي، يحتاج إلى فنتو، يحتاج إلى ماء، يحتاج فلا يصوم رمضان. وبعضهم يلعب على نفسه يأخذ له طريق يصل له حول سعد ورا سعد ويدور، يعني إني خلاص طلعت بر الرياض وإني في سفر وإنه أجاز لي الله عز وجل الإفطار في السفر. فمدمن المخدرات ومتعاطي المخدرات ما يصوم رمضان، ولا يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكبرى والشرك ترك الصلاة، فهو لا يصلي ولا يسجد الصلاة، لأنها أصلا ما يداوم إلا بحبتين، ولا يروح يداوم إلا بحبتين، ولا يسافر إلا بمخدرات، يروح يبحث عن المخدر 4 ساعات، ولو سافر لوصل إلى المدينة التي يريدها. لو راح يمديه يوصل، وقاعد يدور البياع لاطعه، وقال اتصل عليه بعد شوي، ودقن عليه في أجر دخل 9 ساعات، ودق على جواله ورسل رسالة قال خليك في الموفية الفلانية وللطعبة، ولو راح وصل مشواره ورجع في أسرع وقت. لكن صارت عنده مادة اعتمادية يعتمد عليها، ولا يستطيع أن يتركها ولا يؤدي عمله إلا بها. وأيضا تذهب العقل، فيتصرف مدمن المخدرات ومتعاطي المخدرات كالبهيمة. العقل نعمة، تأتي الآيات لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون، ولكن كثير من الناس ذهب عقله في اللي يتعاطى الكبتيكون، لأن بعض الناس يقول هذه سهلة وهذه ميب حرام، هذه تمشطني وتخليني أروح العمل. لا والله حرام، والله تذهب عقلك وأنت ما تدري. هذه المنشطات وهذه الكبتيكون والحبوب الأبيض بأنواعها وأساميها المحيرة والشبح والليموني كما هي متداولة بين أهلها، هذه سبب لمرض انفصام الشخصية. كثير من الشباب الآن أصبح عنده انفصام شخصية، أول النهار اسمه محمد، ثاني الليل اسمه علي. عندنا 4 في مستشفى الأمل كلهم يدعون المهدي متعاطين للحبوب، والمهدي اللي في قسم ألف يتحدى المهدي الثاني، وخلي يجينا نتفاهم معنا الأصلي أنا الحقيقي. خلاص بدأ يتصور شخصية مرموقة. واحد طلع من عندنا وحوله لشهر وراح مر مكة من الطائف بيراجع في شهر، ودخل في فندق وشاف اللي في الاستقبال الشخصية داقم بالبشت مع الخوية سكنه في سويت، قام قال الناس انه يتصل ويطلب كل شوي وفيه مفتوح. المهم 3 أيام من جنازل بياخذوا الحساب، طلع لهم بطاقة انه في شهر. الرجال مندي ذهبت العقول بسبب المخدرات. هذا العقل نعمة، وفي خلايا في الراس يا اخوان ما تنام الا بالليل. يا اخوان المغاط الان اذا سحبته مسيته مرة هل يرجع متماسك زي اول ولا يرجع مترهل؟ ترهل. كذلك الحبوب اذا كلاها الانسان في هنا اعصاب في الخلايا تنشد تشوفهم حق الحبوب، شورونين عيونهم طايف شودين بالسبحة، تقول بيقطع السبحة حركاتهم شلونكم طيبين. فشادة معه خلاص، بعد ما تفك منه تأثير الحبوب، بعد ما يفك منه الخلايا اللي كانت ممسوسة ومشدودة في الراس تبدأ في ترهل، فتبدأ فيها نسمات فتحات. بالعامية عند الطبيب الشعبي يقول ولدكم ذا منسم، يبي لها يرقعون بكوية ولا يحطون على صبخة على راسه. بالطبية فصام، خلاص انفصم الشخص يعني بسبب هالحبوب. يعتقد بعض الناس انها سهلة وبسيطة. في خلايا تتلف في الراس بسبب هالحبوب. الشباب الله يهديهم في الاختبارات ولا جاي يسافر لا جاي يروح متعاطين هالحبوب يحسبها سهلة، ويغريه صديق السوق قال له هذه ما تسوي شيء، متى ما بغيت تبطل تبطل، ترى كل شيء على كيفك. من يقولها على كيفك؟ والله تتعاطى مرة خلاص صير رهين للتعاطي وأسير للتعاطي. فتذهب العقل ويذهب عقل الإنسان ويتصرف الإنسان كالبهيمة، خلاص يصبح كالمجنون. والقصص والله مضحكة مبكية في كثير من ذهبت عقولهم ورأيناهم جلسناهم. أيضا يذهب المال متعاطي المخدرات، تجد ماله دائما يعني يذهب ماله من أجل تعاطي المخدر، دائما فقير دائما محتاج دائما يتسلف، يسحب من ذا 100 وذا 500 وذا، وإذا منه تسلف أنسى أن يرجعها، يبيع أثاث البيت، يبيع مكيف، واحد مركب الثلاجة وما تصيح يا ولادي وانت مقضيها، قال يا أما بوديها المهندس وما تورد زين، وداها حراج بن قاسم باعها وراح يتعاطى المخدر. خلاص يبيع أي شيء، يلهط اسطوانة مرتهش غوايش أي شيء يطيح في يده يبيع، يبيع الجوال يبيع أي شيء يجده، بل يبيع أغراض شخصية يبيع. رجل متعاطي المخدرات حاول في امرأته وزوجته أن تعطيه الغوايش، حاول فيها حاول فرفضت، وكان فوق كبري فأخذ طفلة من حضنها، طفلة هو أبوه عمره 2 سنين ورمى به من فوق الكبري، صورة مشهودة معروفة بسبب أنه بيقهرها. خلاص يتصرف كالبهيمة، ما عاد يعرف ولده من زوجته من أمه من أخته. وأيضا بسبب تعاطي المخدرات يا شباب تذهب أعراض كثير من المتعاطين. شاب متعاطي للمخدرات ومتزوج للأسف ذهب إلى المروج وإلى البياع، حاول فيه من الجالية ومن الجنسية الباكستانية، حاول فيه على المروج قال جيب لي زوجتك، حاول أن يأتي بزوجته امتنعت واعتصمت، ثم وضع له خطة شيطانية أن أهدى هذا المدمن وردة وضع فيها هيروين، وقال ما عليك إلا كل صبح بس عطها زوجتك خلها تشمها. أهدى هذا الرجل الوردة إلى زوجته، وأخذت هذه الزوجة المسكينة الوردة واثقة في زوجها الذي ذهبت رجولته ودينه وعقله وأصبح ديوث، ثم استنشقت الوردة اليوم الأول اليوم الثاني فأصبحت متعاطية للهروين ومدمنة للهروين، ثم راودها عن نفسه واركبها معه في سيارته وذهب بها إلى مروج المخدرات كي يقع فيها ويعطيه جرعة من الهروين. تذهب الأعراض، بعض المدمنين والمتعاطين يوقع أمه في المخدر، وبعضهم يوقع أخته في المخدر عشان يستغلها في كسب المال، فالذي أوقع أمه وأوقع أخته ظنك أنه مهم موقعك أنت، هذا عرضه ضحابه من أجل أن يحصل على المخدر. ما يضحي بك أنت؟ والله يضحي بكل شيء من أجل أن يحصل على المخدر. وأيضا ذهبت الأرواح والأنفس بسبب المخدرات، فكم متعاطي المخدرات قتل نفسه، وانتشرت حالات الانتحار، وصلت قبل سنة أو قبل سنتين 300، والسنة الماضية 500 حالات انتحار. الشباب يقتلون أنفسهم بسبب الضنك الذي يعيشون فيه، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيشون في ضيق وفي نكد فيلجعون إلى قتل أنفسهم. واحد طلع أخوه يحمل سيارة للدوام، لو والله أنه ظاهر عليه في نيل السروال، يقول له ثلاثة أيام مختلف، ثلاثة أيام سهران، يتصرف تصرفات غريبة، رايح جاي المطبخ زين شاهي يجيب شاهي، أمه ناقدتين عليه، إخوانه ناقدين عليه، يعتقد هالمتعاطي ويعتقدون بعض أصدقاء السوء أنهم هم مكشوفين. والله مكشوف، الحيلة مكشوفة والخطة مكشوفة وتعاطيك مكشوف، وكل الناس يدرون عنك، ترى أنت ما تشوف نفسك لكنهم يشوفونك، سوي حركات ترى الناس داري عنك، لا تحسن أنك ذكي وأنك مشيها عليهم ولا أحد عارف ولا أحد فاهم عنك، والله نعرفهم ويعرفون الناس وايد، ويكشف المتعاطي من اللي مو متعاطي، ويعرفون حركاته ويعرفون خططهم واضحة ومكشوفة، لكن لابد أن نتكلم فيها بصراحة، لأن بعض الخجل وبعض الحياة هو اللي يمنع أن نكشف الحقيقة. لابد أن نصرح، ما عاد يصلح التلميح، تلمح إلى متى؟ الأمة تذبح الآن، إذا تلمح تلمح إلى متى؟ صرح. ذهبت أرواح كثير من الناس وقتل أنفسهم. هذا الشاب أخذ سلم من العمارة اللي تعمر ورقى عليها، أخوه قال له: يا ولد وش تسوي؟ قال: بقطع حبل عندنا في المظلة. يقول: شغلت رحت للدوامي. يقول: لما وصلت العمل لأختي تتصل: الحق أخوك فلان ذبح نفسه. الأم المسكينة تكنس الحوش الصبح، يوم التفتت لها والله ولدها راقن على السلم ورابط رقبته بالحبل وشانق نفسه عض على لسانه من حرارة الموت. الذي غسل وجد حد الحبل في رقبته. سبحان الله، كم من شاب لجأ إلى أن يقتل نفسه المسدس، يرمي نفسه من مكان عالي بسبب إيش؟ أن الشباب الآن يعيشون في قلق وفي مرض وفي هيام وفي غرام وفي مخدرات وفي بلاء، لكن إذا وجدوا مثل هذه المجالس، وجدوا من يأخذ بأيديهم إلى الخير، والله يتحولون يتغيرون إلى طاقات تنتج. فالمخدرات هلاك ودمار. وأيضا من الحلقات التي تكون في سلسلة أصدقاء السوء تقليد الغرب في القفات وفي الأشكال، فذهبت الرجولة والشيمة عند كثير من الناس حتى أصبحوا يقلدون النساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. زين قصة مثل قصة أخته وتدفن من دهون أخته. أصبح الشباب الأمة ناعمين، الشباب تجي اسمعهم عندهم مشاكل وهموم، وش فيك يا فلان؟ قال: والله عندي مشكلة. إيش مشكلتك؟ قال: في خشمي حبة شباب، ما يروح المدرسة ولا يروح الدوام ولا يبغى أصدقاء يشوفون عشان حبة شباب في خشمي. وبعضهم مشكلتهم مش هو؟ يقول: يا ماما في شعري قشرة. يا ماما شعرك قشرة؟ قال: والله منحطك عند البل الشهرين. قال لك راسك قشرة؟ والله مشكلة. فالشباب اليوم يهيمون معاكسات، مغازلات، قصات، سلاسل، خماخم، مصيبة، حتى اسم الرجولة غيره. سبحان الله. فالشباب اليوم عند المدارس ماذا يفعلون؟ روح في الضريح احتسب، اركب على سيارات واطلع للمدرسة الظهر، شوف وش يصير. لا، لأن الله عز وجل سخر أسود يحمون أعراض المسلمين ويحمون شباب المسلمين، ولا والله الذيب في القليل. اركاب، اختلاءات، خطف، دوران، ترقيم، معاكسات، ما عاد في حياة، ما عاد في دين، ما عاد شيء يردعهم. لكن هناك أسود يجوبون الطرقات، يدورون عند المدارس، أنت في دوامك ومبسوط ومرتاح، مطمئن بنتك تطلع من بيتها إلى المدرسة، لأن في رجال الهيئات يطلق لسان الواحد ما يدري. الهيئة والهيئة، والله ما حفظ عرضك إلا الهيئة وأنت ما تدري. يا النايب يتكلمون بالصحف والجرائد الهيئات، والله لا لا الله، ثم الهيئات، أن الأمة تغرق ويعمنا البلاء والعذاب، لأن حتى الآن قل من ينكر المنكر. لكن أولئك الرجال الأبطال الأسود، ودائما تسمع مداهمات وكر مخدرات خمور، بعدين رجل الهيئة وهم زي أي واحد ثاني. ألا مسكني واحد ثاني أقول ما يده النص بالنص، أنصف الكمية وفكني، يفكك سهل، الذي يأخذ اللي معك ويفكك، تعطي مبلغ من المال من الشمورك. لكن عضو الهيئة لا، لأن مبدأه: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لن يجامل ولن يداهن بأن تعصي الله عز وجل. فما أكثر الشباب يدورون للأسف، وتجد شباب قد ذهبت منهم الرجولة فأصبحوا كالنساء، بل هم يريدون أن يتشبهون بالنساء، وهذه من الحلق السلسلة الشيطان التي أوقعت كثير من الشباب أن تجرد من دينه ومن عقله ومن رجولته فأصبح كالنساء والعياذ بالله. وكم سمعنا الآن من البلايا عندما يقولون زواج فلان على فلان، والهيئات جزاهم الله خير ما زالوا يداهمون هذه الأوكار، والاستراحات التي تقوم على السكسكة وعلى زواجات رجال من رجال، بل والله كلمة رجال صعبة. فهذه الأمور من أين أتتنا؟ من الفنان الفلاني الذي يقلد، ومن الممثل الفلاني. يا أخي خلنا صريحين، يا أخي إذا يرى هذا الشاب هذا الممثل الفلاني الذي يرمي ويقتل ويطعن ويسوي ويكسر، كان سكران أو كان هذه قصته أو كان هذا لباسه، ومع سلسلة هو يقلده. فأنا أقول للشباب قلد محمد صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. إذا كان اسمك خالد على خالد بن الوليد خذيت اسمك الفعلة، اسمك علي على علي بن أبي طالب خذيت اسمك الفعلة. لا تقلد الكافر. والبعض الشباب يزعل في لاعب كافر في أحد الأندية قصة واحد لاعب مسلم، مع أنه لاعب مش وراء عاد لاعب ما عنده سالفة، لكن مع ذلك يسب المسلم ويتحمس وينتقم لهذا الكافر، يقلده في اللباس. هذا خلل في العقيدة. وين الولاء؟ وين البراء؟ مدير مدرسة حاول في الطلاب يجلدهم يوقفهم، يا ناس حلقوا رقم واحد رقم صفر حيوا، طلع لاعب من اللعيبة كافر حلق أصلح حلقت المدرسة وصلع كله. سبحان الله، تقليد بس. حتى واحد جاي من البر ما يعرف القصة وش اسمه ماخذ معه ورقة صورة جريدة مدري شو، في واحد قاصن قصة قال الحلاق حلقني مثل هذا، ما يعرف اسمه بس بيقلد مع الخيل الشقرة. فأصدقاء السوء روجوا هذه الأشياء وضيع الشباب. والله بعض الشباب للأسف تجد لباسه تجد أظافره واحد حط له ظفر طويل ناعم. كيف نريد أن تحيا هذه الأمة؟ كيف نريد هذه الأمة أن تكون قوية وهؤلاء الشباب فيها؟ لازم نغير هذه سلسلة تضيع كثير من الشباب وضيعت كثير من الشباب. لكن البديل موجود، ولا عاد لك عذر. والله كنت أقول للشباب أول حنا في وقتنا الأول ما كان فيه مثل هذه الاجتماعات الطيبة، ذكرت قبل سنة ما كان فيه حتى تشكيلات إسلامية أو توزيع شريط إسلامي، ما أذكر ما كان فيه صحبة صالحة، تلقى واحد ملتزم في النسيم واحد متدخل يتقابلهم في الأسبوع مرة، ما كان فيه اجتماعات لهم خير زي كذا، ما كان فيه الوضع اللي الآن. اليوم أقول للشباب ما لكم عذر يا شباب، والله كل شيء موجود عندكم يا أخي، احمد الله عز وجل. بدل شريط الأغاني الحمد لله تسجيل السامية في كل محل، تعال بدل الشريط، لا تشتري بعد، بدله خذ شريط إسلامي يوزع في كل مكان بأرخص الأثمان، ريال ريال ونص ريالين ثلاثة إذا غلط، وناس يشترون الحرام 15 ويشتري 200 300 ولا يعطى شيء، هذا تشتري شريطين يعطيهم ثلاثة هدية. المقصد هداية الناس. فالبديل موجود، الصحبة الصالحة موجودة، لك بديل تستطيع أن تغير، الاجتماعات الخير موجودة. بدل ما تروح للاستراحة اللي على باطل تعال استراحة الخير، بدل ما روح للشقة الفلانية اللي هي معصية أجي إلى محاضرة أو درس علمي في مسجد، كل شيء موجود. غير بس من أف أمي إلى إذاعة القرآن، غير قلبك، غير كل شيء، تتغير أمورك الدين أوضاعك. ففي علاج يعالج هذا الداء، بدل أصدقاء السوء نضع الصحبة الصالحة كحامل المسك، أما أن يحذيك يهديك، وأما أن تبتع منه تشتري منه، وإلا أقل القليل تجد منه رائحة طيبة. أهل الخير المطاوع أهل الدين المستقيمين والله ما تندم في قوتهم، أقل شيء لما تدفيت قال الله يغفر لك الله يهديك الله يوفقك يدعو لك، لكن أهل الشر يوم تروح يخططون عليك وكيف ينكبونك كيف يورطونك. فلا بد أن نغير، بدل صحبة سيئة حط صحبة صالحة، أمشي مع الخير أجلس معهم أسلم عليهم. فناس لو جيت بتسير على واحد صح يمكن يقول لا ما أعرفهم مش ولا أروح لهم، لا أهل الخير يفرحون. والله إذا جيتني قلت أنا أبغى توب أنا أبغى صحبة أنت مسوي فيه جميل، لأن يهدي الله بك رجل واحد خيرا لك من عمر النعم، أفرح أقدر. فلا بد يا شباب أن نغير، نبدل أصدقاء السوء بالرفقة الصالحة، أهل الخير طيبين ماشيهم وجالسهم أروح معهم والله تستفيد. جربناها والله أن وجدنا السعادة مع أصدقاء الخير الصحبة الصالحة، ما وجدناها مع أصدقاء السوء. فالله الله لابد من هالليلة يا شباب أن نغير، نغير أي شيء في حياتنا ما يرضى الله عز وجل، ونروح مع أهل الخير. يحشر المرء مع من أحب، من تشبه بقوم حشر معه. فلا تتردد. الناس يقول لا بس أخويا يلعبون على أصدقاء السوء، فلان التطوع أفا يا فلان، قالوا شو أخبار فلان، قال أبشرك الرجال راح مع أهل الخير وسوس معلش لك الرجال طيب. الله أكبر الموسوس أنت الله يجزاك خير، سار لك كم يوم وموسوس. فسبحان الله يجون يقولون فلان وين تتركنا؟ أفا ترى والله ترى ما يجمع الشباب الا تدري ولا لا؟ وين تروح تخلينا تخرب ترى الجلسه والله تروح يضيعون الشباب لو تروح. اوف يا ابو فلان تتركنا لمن تتركنا يا ابو فلان؟ هذه اخرتها. واحد من الشباب يوم اراد ان يستقيم ويهتدي ويتوب الى الله عز وجل وراكب مع صديقي قال له شو اخبارك في كذا؟ قال ما ابغى. قال كذا ما ابغى ما ابغى ما ابغى شك فيه. قال ابو فلان لا تكون ناوي ها يعني شافه ما يبغى شيء من المعاصي ولا يبغى يروح معه. قال افر. ثم التفت عليه وبكى قال تكفى يا ابو فلان لا تسويها تكفى لا تخلينا. وش لا تسوي ايش تخلينا الحين؟ لا تهتدي لا تستقيم تكفى الروح ترى ضعنا خليك تضيع تعال معي. فهذه عبارات بعض الشباب يضعونها وهذه العبارات الشيطانية يريدون أن يضبطون هذا الشاب عن الخير وعن فعل الخير. فنقول الله الله في الصحبة الصالحة والله الله في المحافظة على الصلاة. يا شباب ترى ما ضاقت صدورنا ولا زهقنا ولا طفشنا ولا تعبنا إلا لأن كثير من الشباب هجروا المساجد وهجروا الصلاة. فالله لو يصلي الإنسان ليرتاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه صلاتك إذا صليت صلاة حقيقية تكون رادع لك عن وقوعك في المعاصي وفي الذنوب وفي السيئات تنهاك وتردعك صلاتك. ما أمرش إن واحد طالع من صلاة الفجر زعلان أو زهقان أو طفشان. بالعكس تجد راحة في الصلاة لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. من وصلها وصلها الله بهداه ومن قطعها قطع الله عن قلبه الراحة. بعض الناس يشوفوا كيف يؤدي الصلاة. للأسف زرت مدارس أغلب المدارس يجيبون استبيان قال 80 طالب 90 طالب يصلون بدون وضوء. سبحان الله كيف يا أخي تصلي بدون وضوء؟ شرط من شروط الصلاة الطهارة. فهذا وصخ. شلون تصلي بدون وضوء يا أخي؟ دام تصلي صلي صلي بوضوء الله يجزاك خير عشان تقبل. ما تقبل صلاتك بدون طهارة. قال يا أخي هذا استهتار واستهزاء بالدين. الأئمة إلا أبي حنيفة يقول أنه يعذر هذا اللي يصلي بدون وضوء أو تنتقض وضوءه ينتقض وسط الصلاة ولا يخرج من الصلاة سواء إمام أو مأموم. إلا أبي حنيفة يقول أنه كافر مرتد عن الدين لأنه مستهزئ بالله وبآياته ويأخذ بقوله ابن باز بن عثيمين رحمه الله. فبعض الصلاة يصلي الإنسان لكن مجرد حركات ما تنهى. الآن نصلي لكن نطلع من الصلاة وتلقى مرتب الإمام يكفى هذا الإمام طول علينا ما تعبنا أنت شفت طول تطويل لأن يروع على القلب. سبحان الله يسبون يرتبوا الإمام اللي صلى. طيب وين هالصلاة؟ ليه ما نهتها؟ ليه ما كانت له رادع؟ لأنها والله ما قبلت. بس خلاص نكديت أنا قبلت. قد يقبل نصها جلسها ربع خمسة وقد تلف في ثوبة ترمى في وجهك وتقول ضيعك الله فما ضيعتني. بعض الناس يصلي تلقى يتحكحك ويشخص ويدق لطمة. واحد أشغلني مرة تحكحك ويشخص 20 شخصية آخر شيء طلع مفتاح دسم في سلسلة طويلة حتى بقول الله أكبر قلت الله يستر أشغلني بصلاتي. فسبحان الله تعرف يعني سوى بالمفتاح حطه في الدقمة. الدقمة ويني؟ هذه ودق سفق قلت أشوف أنا مو معشة كان يروح الصف اللي قدامي ينتع جزاه الله خير. والغريب يوم طلع المفتاح وسوابه عيار زيت. يا أخي هذا كله في الصلاة الله المستعان. لذلك ما تردعهم صلاتهم. يا أخي لو قارنا صلاتنا بصلاة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. عروة بن الزبير في صلاته قطعت رجله في آكلة قطع رجله في الصلاة. محمد بن إبراهيم التيمي من السلف كان يصلي في المسجد سقط جدار المسجد هرب الناس اللي في السوق لكن هو ما كان معهم كان قلبه متعلق بالله عز وجل في الصلاة. لكن شوف صلاتنا. يحدثني واحد من الشباب قال والله جنبي صار واحد أزعج الجوال دق قفل دق قفل دق قفل هذه من البلايا دق قفل آخر شيء طفش زعلان دق بعد شوي في الركعة الأخيرة. وين أنت دق بعد شوي في الركعة الأخيرة ما يهديك. سبحان الله يتحركون الناس يشخصون يتحكحكون والله بعضهم إذا كبر شرى له أرض على شرعين يوم يسلم الإمام لأن يرحب بالنزاي ما رحب وين قلبه. بل والله مسجد عندنا في الدخل محدود أربع صفوف صلاة الظهر وأعرف المسجد وأعرف الإمام والقصة مشهورة معروفة. أربع صفوف صلاة الظهر غاب الإمام قدم مدرس الحلقة فبدأ يرتل الآيات جزاه الله خير الحمد لله رب العالمين ولا الضالين أربع صفوف آمين يعني إنه خاشعين آمين. الركعة الثانية ولا الضالين أربع صفوف ما حد قال سبحان الله آمين يأمنون كلهم. وين القلوب؟ ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. بعض الناس ما يعقل الصلاة كلها ما يعقلها. فلا بد أن نصلي صلاة حقيقية حتى تكون لنا رادع ونجاة بإذن الله. لأن الصلاة أول ما يحاسب عنها المرء أو يسأل عنه عن صلاته يوم القيامة. فإن صلحت نظر في سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. وهي الفرق بين المسلم والكافر. وأيضا التوبة لا بد الإنسان أن يتوب وأن يقلع عن جميع السيئات والذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله فالله الله بالتوبة، التوبة الرجوع إلى الله عز وجل. يا أخي لازم تتوب. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، وفي رواية 100 مرة يقوم حتى تتفطر أقدامه. تقول عائشة: يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يا عائشة: فلا أكون عبدا شكورا؟ يقول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التوبة، من الاستغفار، من الرجوع، لا بد من التوبة والإقلاع عن الذنب. الندم توبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. إقلاع عن الذنب خلاص من الليلة، سمعت كلمة جت عجة جاء خلاص من الليلة. يا شباب لا بد أن نتوب إلى الله عز وجل. ترى عذرة للنار في النار قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اليوم لازم تسمع ولازم إيش تعقل. حرك مخك يا شيخ، حرك عقلك، لازم تتوب، تقلع عن الذنب، تندم على ما فات، تكره أن تعود إلى الذنب كما تكره أن تقلب في النار، ارجاع المظالم إلى أهلها. فلا بد أن نتوب، وباب التوبة مفتوح. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر الروح أو تخرج الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعذر موجود الآن والباب مفتوح، لكن في يوم من الأيام تريد التوبة والله تغلق الباب عنك. فرعون يوم أغلق الله عز وجل الإسلام، يوم حس بالموت قال: آمن بما آمنت به بني إسرائيل. سبحان الله، الآن وقد عصيت من قبل. طيب وينك من أول؟ بعض الشباب إذا جاء الموت خلاص يبغى يتوب. جاء شريط إسلامي، نصيحة، توجيه، رسالة، كلم فلان، صديق فلان تاب وجاء وقال: يا فلان لقيت السعادة، تعال اترك أصدقائك، اترك فلان، لا أبو فلان لا ترى هو اللي مضيعك، تعال. لكن ما طاع. لكن إذا جاء الموت وجاءت اللحظات الحاسمات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن وينك من أول؟ طيب شباب احنا في دار مهلة الآن، احمد ربك الباب مفتوح، العذر مقبول، تعال ادخل بس معنا الباب، تعال. بعض الرجل دخل، بعض الرجل مدق: يا فلان قال صبر شوي، شو صبر شوي، الى متى؟ في راسي حب ما طعن. لا يا اخوي بسرعة قبل يجيك ملك الموت. يا فلان تب. طيب طيب والله اني بتوب لكن مو بذا الحين. الى متى طيب؟ بادر، لان الايات تاتي: ففروا الى الله، فسابقوا، فسارعوا، سرعه. ايش تنتظر؟ بادر بالاعمال بسرعه. فلا بد من التوبه من هذه الليله يا شباب، نعلن التوبه لله عز وجل. اللي مع بك الدخان اذا الاستراحه او طلع منها ويعرف واحد مع دخان لا بد ان يكسر، يتلف الليله. اللي عنده اشرطه اغاني لا بد تكسر الليله، خلي الله يرضى، اتلف الباطل يا شيخ. الدش لازم يكسر الليله، المعاصي لازم تدمر الليله، مخدرات تتلفها والله يبدل خيرا منها ويعوض خيرا منها. اطلب العوض من الله عز وجل، بس بادر باتلاف المنكرات. الصور شققها، الرسائل احرقها، ابو فلان العربجي ذا بيصلي عنك اذا صليت، والله ما يصلي عنك، بيتلف الصور، بيسوي لك خير، بيحط لك براده، لا والله ما يحط لك ولا يصلي عنك، لانه ما صلى هو ولا نفع نفسه بينفعك. الشباب الطيبين الصالحين لمت يدعمونك، يسالون لك الناس: تعال عندنا ابو فلان توفى من الشباب الطيبين الصالحين، نبي نحط له براده في المسجد، نبي نبني له مسجد، نبي نبي نبي نبي، يصدقون لك، يدعون لك. لكن أصدقاء السوق قالوا: فلان راح فيها في الوجن عاد شفته. بس هذه عبارات، ونحن يا شباب جربنا بصراحة ما فيه. لا تتعب وتسلك الطريق الذي عدت منه أنا وفلان وفلان، لا والله رجعنا منه ما وجدنا فيه شيء، أنت من تسلكه. فكثير من السالكين ما عادوا. إذا عاد فلان وفلان تعرفهم، والله أني أعرف ناس ما نجوا، ماتوا على معاصيهم وذنوبهم. فاحذر كل الحذر، وعد الآن من هذه اللحظة وتوب إلى الله عز وجل، واستقم على أمر الله، وعد إلى الله، وأتلف المنكرات، واستبدل بدلها الشيء الطيب. والعذر اليوم يا أخوان والله ما لكم عذر، كل شيء مهيئ. نحن نتندم ونبكي على سنوات قضيناها في الباطل. والله إذا جينا حلقات تحفيظ ورأينا بعض الشباب الصغار حافظين القرآن، والله نتندم، نتقطع القلوب حسرة وندم، إن ما تربينا مثل تربيته. نتحسب على الأيام اللي راحت ضاعت من أعمارنا، ما استفدنا منها شيء. كم ينتظر هذا الشاب المستقبل؟ كم جمع من الحسنات منذ صغره؟ فأقول: الله الله يا شباب، الله الله، من هاللحظة لا بد أن نحذر رفقاء السوء، ولا بد أن نتخلص من أصدقاء السوء ونعود، لأن أصدقاء السوء هم السبب الأول، وهم سرطان الدين وسبب لقضاء على كثير من الشباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في الخير، وأن يجمعنا وإياكم جنة النعيم، وأن يحرم هذه الوجوه النار أجمعين. وأثابكم الله، وسامحوني على الإطالة. يا أفلاد واتخذوا من وحي خالقكم زادا إلى الهمم. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات نور الهدى بالرياض.